إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين: باب الغناء واللهو. قال: عن عبد الله بن دينار قال: خرجت مع عبد الله بن عمر إلى السوق فمر على جارية صغيرة تغني فقال: إن الشيطان لو ترك أحدا لترك هذه. قال الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب الغناء واللهو. وقد عقدها رحمه الله لأجل التحذير من الغناء واللهو. اللهو كل ما يلهي الإنسان عما خلق له، والله جل وعلا قد خلق هذا العبد لعبادة الله جل وعلا وحده والاستقامة على طاعته، فكل ما يلهيه عن ذلك فهو لهو. والترجمة كما قلت الإمام البخاري رحمه الله عقدها للتحذير من الغناء، سواء من فعله أن يغني الإنسان أو للاستماع إليه، ومن كل لهو باطل، ومن كل لهو باطل، لأنه يشغل الإنسان عما خلق لأجله. ولذلك الإنسان يكون حذرا مما يشغله عن عبادة الله جل وعلا وطاعته سبحانه وتعالى، فكل ما يصرف الإنسان عن ذلك فإنه يكون حذرا منه، مجتنبا له ومبتعدا عنه. ومن ذلك الغناء، فقال: باب الغناء. الغناء مفسدته على المرء عظيمة جدا، تفسد دينه، لأن الغناء يعتبر باب شر، أو بابا يفتح على الشر وعلى الشرور المتنوعة يقع الإنسان فيها، ومن ذلك أنه يوقعه في الفاحشة، يوقعه في الزنا والعياذ بالله، يقسي قلبه، وإذا قسى القلب فلا شك أن صاحبه سيقع في موبقات وفي محرمات عظيمة بعد ذلك بسبب قسوة قلبه. ثم له أعم من مجرد الغناء، له أعم، الغناء هذا من جملة ما من جملة الله، لكن له أعم من ذلك كما ذكرت آنفا، الذي يشغل الإنسان ويلهيه عما خلق لأجله، أي قول أو فعل يشغلك عن ذلك فهو لهو، فذكر ذلك لأجل التحذير منه. فتجد أن اللهو يشغل الإنسان عن الذكر، يشغله عن طاعة الله عموما، يشغله عن الصلاة، وإذا انشغل الإنسان عنها قسى قلبه أيضا، فهذا اللهو يقسي القلوب. وإذا قسى قلب المرء لا تجده لا يبالي أنه يقع في المنكرات، يقع في المحرمات، يترك ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. ومن ثم فإن المسلم ينبغي أن يكون حذرا من هذا اللهو الباطل الذي يشغله عن ذكر الله جل وعلا وعن الصلاة وغيرها من الطاعات والعبادات، ويشغله عموما عما خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله من عبادته وطاعته سبحانه وتعالى. ومن ذلك كما ذكر أيضا الغناء رحمه الله تبارك وتعالى. ثم أرد هذا الأثر عن عبد الله بن عمر أنه مر، أو قال عبد الله بن دينار: خرجت مع عبد الله بن عمر إلى السوق فمر على جارية تغني فقال، أي عبد الله بن عمر لما سمع تلك الجارية تغني قال: إن الشيطان لو ترك أحدا لترك هذه. إن الشيطان لو ترك أحدا لا يشتغل بفتنته، قال لترك هذه، يعني لترك هذه الجارية. ولماذا عبد الله بن عمر يقول هذا الكلام؟ لأن هذه الجارية كانت تغني، هذه الجارية كانت تغني، فربط ذلك بالشيطان، فقال رحمه الله: إن الشيطان لو ترك أحدا، لو ترك أحد من الناس لا يشتغل بفتنته، قال رضي الله تعالى عنه لترك هذه، يعني هذه الجارية. وهذا فيه أن ابن عمر يرى بأن، ويريد أن يقول بهذا الكلام، أن الشيطان هو من وراء هذا الغناء، الشيطان هو من وراء هذا الغناء، فهو الذي يزينه، هو الذي يجمله، وهو الذي يجعله في قلب من فعله شيئا مرغوبا فيه ولا محبوبا إليه، فيوقعه فيه ويقع في الغناء ويتلذذ بسماعه، أو ربما يكون من المغنين والعياذ بالله. فقال رضي الله تعالى عنه: إن الشيطان لو ترك أحدا لترك هذه. فهو يخبر بأن الشيطان هو من وراء هذا، من وراء هذا الغناء. يعني من الذي يجمله، ومن الذي ينمقه، ومن الذي يحببه إلى قلب من يستمع إليه ولمن يغني؟ الشيطان هو الذي يحبب إليه ذلك، وهو الذي ينمق ويزين له ذلك ويجمل له ذلك حتى يراه شيئا حسنا فيقع فيه ويتلذذ به والعياذ بالله. فإن قول ابن عمر إن الشيطان لو ترك أحدا لترك هذه، ويشير بذلك إلى أن الشيطان هو من وراء هذا الغناء، وإذا حببه إلى قلب أحد فإنه ينكب عليه ويقبل عليه استماعا ولا أداء والعياذ بالله. والله جل وعلا قال: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. هذا خطاب للشيطان، وصوت الشيطان هو الغناء كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفي رواية أخرى عنه قال: صوته المزامير. واستفزز من استطعت منهم، يعني من عباد الله جل وعلا، بصوتك. ما هو صوت الشيطان؟ صوت الشيطان هو الغناء، وصوته المزامير كما قال ابن عباس، ترجمان القرآن وحبر الأمة رضي الله تعالى عنهما. وهذا فيه أيضا دليل على ما أخذناه من أثر عبد الله بن عمر هذا، وهو أن الشيطان هو الذي يجمل هذا الغناء ويزينه، وهو الذي يحببه إلى القلوب حتى ينصرف إليه المرء ويجد فيه كما يرى هو نفسه، هذا الذي ابتلي به يرى يجد فيه حلاوة ويجد فيه لذة، ولكن في الحقيقة هي لذة وحلاوة المعصية، معصية الله سبحانه وتعالى، ولا تضاهى أبدا ولا تقارن ولا نجعلها في مقابل اللذة التي هي لذة المتقين بطاعة الله سبحانه واجتناب ما حرم الله سبحانه وتعالى، ما تكاد تقاس ولا تقارن بها. فهو يجد لذة وهي ميلان عن شهوة في الوقوع في ذلك نتيجة تحبيب الشيطان وتزيين الشيطان له، فيقع فيه والعياذ بالله. وإذا وقع فيه فإنه يهلك، لأن هذا سبحان الله الغناء، لما قال لابن القيم رحمه الله وغيره بأنه بريد شر، يفتح باب شرور ويقع صاحبه في الموبقات، يقع حتى في الزنا والعياذ بالله، ويقع في المنكرات العظيمة، لأن له أثر على القلب، وإذا فسد القلب لك أن تنتظر بعد ذلك الأشياء الفظيعة التي تقع فيها الجوارح ويقع فيها صاحب ذلك القلب المريض الذي مرض بسبب الغناء. بل إن أعظم أمر يحدثه الغناء في القلب هو النفاق والعياذ بالله. تصل القضية قضية إيمان وقضية نفاق والعياذ بالله. طبعا سماع الغناء ولا الاستماع له ولا أداء الغناء هذا ليس أمرا يخرج صاحبه من الملة، لو كان مؤمنا وقع فيه فقد وقع في معصية كبيرة، لكن الخطورة هنا نتكلم عن الخطورة، لأن هذا الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: هذا الغناء ينبت النفاق في القلب والعياذ بالله. طيب هذا الكلام من ابن مسعود يدلك على خطورته، وأنه خطير جدا وعظيم جدا إذا كان هكذا أثره على القلب ينبت النفاق. فنحن نتكلم عن قلب أسود كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا بسبب هذا المنكر العظيم الذي وقع فيه وكان له أثر عظيم على القلب، فمن ثم تجد صاحب هذا الغناء ينزع منه الحياء، لا يستحي من الله عز وجل، مش قضية الحياء من الناس، لا يستحي من الله، فيقع في المحرمات ويتعدى الحدود ويقع في العظائم والعياذ بالله. ومن ثم ابن مسعود قال إنه ينبت النفاق في القلب، يعني هذا الغناء كما ينبت الماء الزرع. نعم. قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما: ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال الغناء وأشباهه. ثم ورد هذا الأثر عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قول الله جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وهذا فيه أن لهو الحديث يضل صاحبه عن سبيل الله عز وجل. ما هو لهو الحديث؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الغناء وأشباهه. وأشباهه من ماذا؟ الغناء قلنا من اللهو كما قال في الترجمة، وأشباهه من اللهو الباطل. الغناء وأشباهه من اللهو الباطل. وجاء في لفظ أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لما تلا هذه الآية في سورة لقمان ومن الناس من يشتري لهو الحديث أقسم بالله ثلاثا أنه الغناء، والله الذي لا إله إلا هو الغناء، وأقسم وكررها ثلاثا، القسم والتكرار تأكيدا على أن لهو الحديث هذا الذي يضل الناس عن سبيل الله عز وجل قال بأنه الغناء. وفي هذا اللفظ هنا الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله ذكره على ذكره بلفظ أعم، الغناء وأشباهه من اللهو الباطل، من اللهو الباطل. وهذا فيه الاستدلال بكتاب الله عز وجل على حرمة الغناء. الآية التي ذكرتها لكم آنفا في قوله سبحانه وتعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك، صوت الشيطان الذي يضل به الناس ويضل به بني آدم هو الغناء، كما قال ابن عباس، وفي لفظ قال مزامير الشيطان. هنا يقول سبحانه وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما الغناء وأشباهه، وفي لفظ قلت لكم قال والله الذي لا إله إلا هو الغناء، وكررها ثلاثا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذه أدلة من كتاب الله عز وجل على حرمة الغناء، وهذا تفسير حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. وأنتم سامدون، السمود ما هو السمود؟ قال ابن عباس هو الغناء بلغة حمير، وهذه جاءت على سبيل ذم هؤلاء وذكر حالهم بفعل شنيع. هذا السمود يعني هو الغناء كما قال ابن عباس نفسه أيضا بلغة حمير، يقولون الغناء هو السمود. وإن تعجب فاعجب، هذه الآية في سورة النجم وهي مكية، وإذا كانت فيها دلالة على كما قال العلماء على تحريم الغناء، فهذا يدل على أن الغناء قد حرم حتى قبل أن تحرم الخمر وقبل أن يفرض الجهاد، لأن هذا في مكة قبل الهجرة. إذا الآية دلت على حرمة الغناء فإن تحريم الغناء سابق لتحريم كثير من الأمور، منها الخمر الذي حرمت في التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم وحرمها ربنا سبحانه وتعالى، وحرمت قبل فرض كثير من الطاعات والعبادات، قبل أن يفرض الجهاد، قبل أن يفرض الصيام، قبل أن يفرض الزكاة على جهة التفصيل. هذه كلها كانت في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وفيه كفاية المؤمن في تحريم شيء يا إخوة، يكفيه دليل واحد إذا دل على تحريم شيء يكفيه، ما يحتاج أن تتضافر الأدلة عنده من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب حتى يقول إنه الآن اقتنعت وأتركه. بل إذا ذكرت له دليلا واحدا من نصوص الكتاب والسنة فإنه يكتفي، القرآن والسنة على حد سواء، لأنه لا فرق بينهما في جهة الاستدلال، فالقرآن وحي والسنة الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا هي وحي من رب العزة والجلال. فالمؤمن إذا ذكر له دليل واحد يدل على التحريم، الآن تقرأ هذه الآية في سورة لقمان ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، طيب تقول هذا لهو الحديث يضل عن سبيل الله، أعوذ بالله أن وضل عن سبيل الله، إيش هذا لهو الحديث؟ ابن عباس يقول لك هو الغناء استماعا ولا أداء، فإن هذا من لهو الحديث، فإن هذا هو لهو الحديث. ومن ثم الآية فيها دليل على تحريم الغناء، على أنه محرم والواجب على الإنسان أن يتركه، وهو من جملة اللهو الذي يحذر الإنسان شد الحذر من تعاطيه والغفلة حتى يمر عمره كذلك في هذه الملهيات والعياذ بالله، ومن هذا الغناء. فالشاهد قلت إذا جاء دليل واحد يكفي، فكيف إذا تضافرت الأدلة؟ تقول قال الله عز وجل وقال الله عز وجل وقال الله سبحانه وتعالى، الآن هذه ثلاث آيات في كتاب الله عز وجل كلها يستدل بها العلماء على حرمة الغناء. تأتي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم بل في نفس هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث، هنا ابن عباس فسرها بأن الغناء، وفي لفظ البخاري هنا في الأدب المفرد قال الغناء وأشباهه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن، في مثلهن نزلت هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث. الآن يأتيك هذا التفسير النبوي من النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تبيع القينات، الجواري المغنيات، الجارية المغنية، جمع جارية مغنية، قال لا تبيع القينات ولا تشتروهن، في مثلهن نزلت هذه الآية. وإذا قال صلى الله عليه وسلم وإذا قال صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، يقول يستحلون، ماذا يدل على أنها حرام؟ أنه يحرم المعازف عليه الصلاة والسلام، الخمر يحرمها صلى الله عليه وسلم، والحرير حرمه على الرجال، والزنا حرمه صلى الله عليه وسلم، والمعازف حرمها صلى الله عليه وسلم، هذه المعازف حرمها صلى الله عليه وسلم فهي محرمة. ويخبر أنه يأتي أقوام يستحلونها، وأخذنا أنها حرام أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في سياق ذم هؤلاء، ليكونن من أمتي أقوام يستحلون، يجعلونها حلال وهي حرام، هي حرام لكن يستحلونها يجعلونها حلالا، هذه الأمور ومنها المعازف التي ذكرها صلى الله عليه وسلم. وأخبر بأنه نهي صلى الله عليه وسلم عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت مزمار عند نعمة وصوت نياحة عند نقمة، صوت مزمار عند نعمة هذا يقول صلى الله عليه وسلم نهيت عنه، وهو من جملة الصوتين الأحمقين الفاجرين، صوت مزمار عند نعمة، هذه السنة دلت أيضا على تحريم هذه المعازف وهذه الموسيقى. الآن لما تقول هذه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا دين رب العالمين، هذه شريعة الله سبحانه وتعالى، هذا الذي جاء به رسول الله، تزيد بيانا تذكر أدلة أخرى، تذكر أقوال العلماء، تأتي بأقوال الأئمة الأربعة وإجماعهم على ذلك، وأقوال السلف من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في تحريم المعازف وتحريم الغناء. ولذلك إذا سمع الإنسان مثل هذه النصوص كما ذكرت، وهو إنما يقتصر على دين واحد يكفيه، فكيف إذا تضافرت عنده الأقوال والدلائل تكفيه انزجارا، قال أنا ما أستمع الموسيقى، لا أستمع الموسيقى مطلقا ولا المعازف لأنها محرمة، هذه المعازف لما يقول محرمة ما ينبغي أن يتساهل الإنسان، لا في هاتفه ولا في جواله ولا في التلفاز في بيته تمر الموسيقى ويسمع، لا هذه موسيقى محرمة، الهاتف ما ينبغي أن تضع فيه رنة موسيقى، تجعل فيه رنة عادية ليست موسيقى تنبهك على الاتصال نحو ذلك، ما تجعلها معازف موسيقى هذا محرم، ما يصلح هذا. ولذلك ينبغي الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى، المعازف هذه بجميع أنواعها محرمة. بل يا إخوة لو تعرفون العلماء بما يعرفون هذه المعازف مما فيه طرب، الشيء الذي يطرب، فما تصورش لما يقول لك المعازف أنا لازم تأتي بآلات المعازف، لازم تأتي بالآلات التي لا أريد تسميتها المتنوعة باش تقول هذه المعازف المقصودة، لا، كل شيء فيه طرب فيه يطرب، تأخذ مسمار مع مسمار وتخبط مسمار على مسمار وتحدث به رنات، فهذه معازف، هذه ما يجوز ما دام فيه طرب، ما يجوز، فتضرب على بيدك على على على خشب ولا على أي شيء، فما تصورش أن المعازف لابد أن تكون هي الآلات، الصوت الصادر من الآلات، لا، أي صوت يطرب يحدثه الإنسان فهذا يكون من من المعازف، وإن صاحبها الغناء، والغناء لا يشترط دائما أن صاحبه المعازف، قد تكون غناء بغير معازف، الغناء الذي يتغنى به الإنسان ويحدث أصوات بفمه هذا يكون غناء محرما، وإذا كان مطربا. ولذلك الإمام القيم رحمه الله تبارك وتعالى في إغاثة اللهفان لما ذكر نصيحته للذين يغنون قال فلما استهانوا بتنبيهنا رجعنا إلى أمر ربنا فعشنا على سنة المصطفى وماتوا على تنتنا تنتنا، هذه تنتنا وش معنى تنتنا؟ بأفواههم يغنون فماتوا على اللهو، وهذا ينبئ بالخطورة، علاش يأتي تأتي هذه الترجمة في التحذير من اللهو؟ لأن هذا اللهو إذا ألهى الإنسان عما خلق لأجله وتمادى في وقته وبقي في غيه وفي غفلته يموت على تلك الحال والعياذ بالله. وإذا قسى القلب إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، حتى التذكر لو تذكر لعله ما يتذكر، الموعظة ما تنفع فيه إذا قسى القلب والعياذ بالله. بل سبحان الله إذا استمر في اللهو ولا في سماع الغناء ولا سماع المعازف وقسى قلبه يصير قلبه ما يرتاح لسماع الخير، حتى القرآن حتى كلام الله سبحانه وتعالى وما يطمئن لسماعه، الذي هذا ألف الغناء ولا ألف الموسيقى القرآن وما يألف ما يحب أن يستمع إليه، لا إلى الذكر ولا إلى القرآن فضلا عن المواعظ ولا عن التذكير، قسى القلب. وهكذا يخشى عليه لما يأتيه التذكير فلا ينتفع أن يموت على تلك الحال ويختم له بتلك الحال والعياذ بالله. ولهذا هو قال الإمام القيم رحمه الله: فلما استهانوا بتنبيهنا، يعني لما نبهناهم ونصحنا لهم، الآن أدى الذي عليه وأدوا الذي عليهم بالنصيحة، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. المعذرة هنا في أداء الواجب بالنصح لهم، والهداية بيد الله جل وعلا. أما حالنا يقول الإمام القيم، يعني لما نصحنا، لما استهانوا بتبييننا ونصحنا لهم، رجعنا إلى الله، إلى أمر ربنا، رجعنا إلى أمر ربنا، وعشنا على سنة المصطفى. أما هم أضلهم الله فماتوا على تنتنا، يعني على ما كانوا عليه من الغناء واللهو والعياذ بالله. الشاهد يا إخوة أن هذا الأمر بخطورة وما ينبغي أن يستهان به. ولذلك الإنسان لما يجد قسوة في القلب، ولو راجع نفسه وتذكر إلى أسباب ذلك، فيجد أن من أعظم الأسباب هذه الملهيات الباطلة، ومنها الغناء والمعازف وغيرها. ولهذا الإنسان في هذا الباب ما يتساهل. الآن نبتلى في بيوتنا بأشياء في هذه المعازف، فما يبغي أن يتساهل لا في الشراء ولا في الاقتناء ولا غير ذلك. تريد شراء حتى ألعاب للأولاد فيها موسيقى، ما تشتريها، ما تشتريها مدام فيها موسيقى، ما تشتريها، وابحث له عن شيء آخر ليس فيه الموسيقى. تريد أن تقسي قلبك، ابتداء قلب ولدك في صغره بسماع هذه المعازف. الآن قلت لكم في الجوالات إنسان يضع في هاتفه رنة ليست موسيقى، الموسيقى هذه محرمة، ولا يأتيك أحد بشبه ويزيل لك هذا الصنيع. بعض الناس ما يسمى من الفقهاء بل من السفهاء، يقول لك طيب الآن بالنسبة لخرير المياه وصوت العصافير ونسمع هذه في الطبيعة، هذه الأصوات، يقول لك كيف تحرم الموسيقى هذه مثلها؟ والله هذا ما يقوله فقيه، قلت لكم هؤلاء السفهاء، فقيه ما يقوله، ما يقول لك كيف تحرم المعازف والله عز وجل خلق لنا الطيور هاته تعطينا صوتا جميلا، ولا تسمع خرير المياه فتتلذذ به، فكيف هذه المعازف؟ احنا نتكلم عن شيء يحدثه الإنسان. هذه المعازف الموسيقى الرسول صلى الله عليه وسلم حرمها، يقول صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون ماذا؟ المعازف. المعازف شيء ما عرف الفقهاء، انظر يشرح الحديث، هذه المعازف محرمة. بل قلت لكم إن الفقهاء يرون أن أي شيء يحدث الإنسان يطرب بفمه ولا باستعمال أي شيء فإن له نفس الحكم. لماذا؟ لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات. تريد أن تقتني أنت عصفور في البيت وتسمع التغريد، اقتني، هذا خلقه الله عز وجل، واقتنيه في بيتك واسمع ما شاء الله. أما تقول هذا دليل على أن المعازف، أن المعازف حلال وأن المعازف لا بأس بها، نقول عندنا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على حرمتها، وهي من جملة هذا اللهو الباطل الذي ينبغي أن يحذره الإنسان. نعم. قال رحمه الله: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام تسلموا، والأشرة شر. قال معاوية قال أبو معاوية والأشرة العبث. ثم ورد هذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام تسلموا. أفشوا السلام يعني أمر صلى الله عليه وسلم بإفشاء السلام، وقوله صلى الله عليه وسلم تسلموا، يعني إذا أتيتم بهذا الأمر وأتمرتم به فكنتم حريصين على إفشاء السلام، إلقائه وإفشائه، والإفشاء لعله يكون أبلغ من مجرد الإلقاء. إفشاء السلام، تلقى المسلم أول مرة تسلمه فتلقي عليه السلام، لو تدخل عليه في بيت تلقي عليه السلام، إذا أردت أن تفارقه تسلم عليه، إذا دخلت مرة أخرى تسلم عليه، هذا إفشاء، هذا إفشاء السلام. تعود مرة أخرى إليه إلى البيت ولا الغرفة حيث هو تسلم عليه، تمشي معه تفصل بينكما شجرة ولا عمود تسلم عليه، فهذا من إفشاء السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفشوا السلام تسلموا، أي أن السلامة تحصل بهذا الأمر الذي هو هين جدا، كون إنسان يحرص على إلقاء السلام على المسلمين، على من يعرف وعلى من لا يعرف، فتحصل هذه السلامة. فقال صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام تسلموا. تسلمون من ماذا؟ تسلمون من البغضاء والتنافر، ويكون ذلك سببا للمحبة وتقارب القلوب، لأن إفشاء السلام من الأمور العظيمة الجالبة للتحابب بين المسلمين. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. دخول الجنة إنما هو لأهل الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم دلنا على أمر عظيم فيه دلالة على الإيمان، وهو التحابب. لا تؤمنوا حتى تحابوا، حتى يحب بعضكم بعضا في الله سبحانه وتعالى. ثم يدلنا صلى الله عليه وسلم على سبب عظيم من أسباب تقوية التحاب بين المؤمنين، وهو إفشاء السلام. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، فإن إفشاء السلام تكون به سلامة. ولهذا قال: تسلموا، يسلم المسلم من الغل والحقد والبغضاء والبغضة في قلبه تجاه إخوانه، لأنه جالب للمحبة، بل هو من أعظم أسبابها، من أعظم الأسباب التي تقويها. قال صلى الله عليه وسلم: والأشرة شر. قال أبو معاوية، هو أحد رواة الحديث، محمد بن خازم من الضرير، قال: والأشرة العبث. والمراد بالعبث يعني ما مثل ما ذكره البخاري في الترجمة: الغناء واللهو الباطل عموما، فهذا هو العبث، ومنه الغناء ومنه أيضا اللهو الباطل عموما. فقال فيه صلى الله عليه وسلم: والأشرة شر. قال رحمه الله: باب الهدي والسمت الحسن. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إنكم في زمان كثير فقهاؤه، قليل خطباؤه، قليل سؤاله، كثير معطوه، العمل فيه قائد للهوى، وسيأتي من بعدكم زمان قليل فقهاؤه، كثير خطباؤه، كثير سؤاله، قليل معطوه، الهوى فيه قائد للعمل. اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل. قال الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب الهدي والسمت الحسن. يقصد بالهدي والسمت الحسن، السمت الحسن في الهيئة، والهدي الذي يكون في السيرة والسلوك، ينظر إلى سيرته وإلى سلوك هذا الإنسان فيكون سلوكا حسنا. وكذلك الأمر بالنسبة للسمت يعني يكون كذلك في هيئته. فقال: باب الهدي الذي يكون في السيرة وسلوك الإنسان فتكون سيرة وسلوكا حسنا. قال: والسمت الحسن يعني الهيئة الحسنة. الهيئة هذه أعم من ما يلبسه الإنسان، يلبسه هذه هيئة، لكن إذا نظرنا إلى جهة مثلا رزانته وثقل تصرفه ونحو ذلك فهذا أيضا داخل في الهيئة والسمت الذي يتكلم عنه الذي هو السمت الحسن. قال عن ابن مسعود قال: إنكم في زمان كثير فقهاؤه. طبعا الزمان هذا الذي يقول إنكم فيه هو زمان الصحابة، زمان الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وزمانهم وخير الأزمان، خير الأزمان في هذه الأمة الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. قال: إنكم في زمان كثير فقهاؤه، يعني المتعلمون للدين، الذين يقرؤون القرآن، الذين يتدبرون ما فيه ويتعلمون ما فيه ويعملون بما فيه، عددهم كثير. يعني يتكلم عن زمن الصحابة. الفقهاء الذين تفقهوا في دين الله عز وجل، تفقهوا في كتاب الله سبحانه وتعالى، عددهم كثير. فيقول: إنكم في زمان، يعني زمان الصحابة، كثير فقهاؤه. قال: قليل خطباؤه. والمراد بقوله قليل خطباؤه أي أنهم لا يتحدثون كثيرا، كلامهم قليل. الواحد منهم إذا جاء يتكلم ويخرج كلمة من لسانه يحسب لها ألف حساب، وهذا لقربهم بالعهد النبوي وبالوصية النبوية، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن ثم فإنهم كانوا لا يتكلمون كثيرا، وإنما إذا أراد الواحد أن يتكلم يتأمل في كلامه وفي جدوى الكلام الذي سيتكلمه، فإن كان خيرا قاله، لأن هكذا أوصى صلى الله عليه وسلم، وإلا سكت عنه، والسكوت يكون خيرا له في ذلك في هذه الحال. فلذلك قل كلامهم، وهذا المراد بقول ابن مسعود عن زمان الصحابة: قليل خطباؤه، قليل خطباؤه. ولهذا قيل: كلام السلف قليل، كلام السلف قليل، كثير بركته. كلامهم قليل لكن كثير بركته، وعكس كلام الخلف، كلامهم كثير قليل بركته، أما كلام السلف فقليل ولكن بركته كثيرة، فكانوا لا يتكلمون كثيرا، وهذا المراد بقوله قليل خطباؤه. قال قليل سؤاله، سؤاله يعني الذين يسألون. قد يكون المراد بهم الذين يمدون أيديهم ويسألون الناس، فيكون في هذا مدح لهم ومدح لأصحاب الحاجة، فيهم أصحاب حاجة وفقراء ومساكين وأصحاب حاجة، ومع ذلك لا يمدون أيديهم ولا يسألون الناس. فقال رحمه الله قال قليل سؤاله، فكأنه يصف أصحاب الحاجة من الفقراء والمساكين في ذلك الزمان بالقناعة والصبر، يعني يصبر، قد لا يكون عنده شيء وبعد ذلك يصبر ولا يمد يده، فهذا فيه مدح لهم، مدح لأهل الزمان، لأهل ذلك الزمان الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. إذا قلنا إن المراد بقوله قليل سؤاله أي أن السائلين الذين يسألون الناس حاجاتهم قليل فيهم. طيب الآن هل لأجل أنهم جميعا أغنياء وليس فيهم فقراء؟ لا، فيهم الفقراء، فيهم أصحاب الحاجة، ولكن التعفف ميزة عندهم فلا يمدون أيديهم، فبذلك هو كأنه يمدح، هو في سياق مدح ذلك الزمان مدح هؤلاء أصحاب الحاجة والفقراء ونحوهم بأنهم كانوا أهل تعفف ولا يمدون أيديهم ولا يسألون الناس، وربما يكتفون بما عندهم من الشيء اليسير، فيمدحهم من جهة القناعة والصبر على الحاجة التي عندهم ونحو ذلك. وقد يكون المراد بقوله قليل سؤاله إذا فسرناها كما قال بعض أهل العلم بسؤال أهل العلم والسؤال الذي غرض منه التفقه في الدين، فإن هؤلاء كانوا لا يسألون كثيرا. طيب هل لماذا لا يسألون كثيرا مع أن الإنسان إذا سأل عن دين الله عز وجل حتى ولو أكثر فيما يحتاجه، الله أمرنا بذلك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لكن كيف يمدحون بأنهم لا يسألون كثيرا؟ لأجل أنهم متفقهون في دين الله عز وجل، ولأجل أن الدعاة ولا العلماء ولا من ينشرون الخير من الله عليه بالعلم والخير ينشره وقام بدوره وبمهمته، كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله، أي قام بدوره ومهمته فنشر الخير ونشر الأحكام الدين وعلم الناس، فلذلك الناس تعلموا فيقل فيهم السؤال. أما إذا لم يكن ثمة نشاط في تعليم الناس وفي دعوتهم وبدلالتهم على الخير يكثر فيهم الجهل، إن وجد فيهم الخير لأجل الحرص على التعلم فإنه سيكثر السؤال فيهم، لكن ذلك الزمان يقول قل سؤاله لأنهم متفقهون في دين الله سبحانه وتعالى من جهة، ولأن الفقهاء ولا الدعاة ولا من فيه من يعلم الناس الخير قد قام بدوره وعلم الناس الخير. قال رحمه الله كثير معطوه، يعني المتصدقون في ذلك الزمان، المتصدقون يقول بأن عددهم كثير فيتصدقون، وهذا وصف أيضا لأهل ذلك الزمان على جهة المدح، لأن كل كلام هذا مدح لهم بأنه يمدح بأنهم أهل مواساة، أهل صدقة وأهل مواساة، وهذا إن كان مدحا فإن يمدح به أصحاب الجدة أصحاب الغنى الذين من الله عليهم بالخير، فإنه يمدحهم بأنهم أهل مواساة وصدقة فيواسون الناس والمحتاجين ويتصدقون عليهم، فقال كثير معطوه. قال العمل فيه قائد للهوى، يعني أنهم يقدمون أعمال البر التي أمر بها شرعا على ما تهواه أنفسهم. الواحد منهم قد يتعارض عنده فعل عمل من أعمال البر التي أمر الله جل وعلا بها وبين ما تهواه نفسه، فماذا كانوا يقدمون؟ كانوا يقدمون أعمال البر التي أمر بها شرعا على ما تهواه أنفسهم، فلم يكن الهوى قائدا لهم، فلهذا قال رحمه الله العمل فيه قائد للهوى، العمل فيه قائد للهوى، فهم ينظرون إلى الأعمال التي أمر بها شرعا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعندهم هي المقدمة، قد تتخالف مع ما يتهواها النفس فلا يلتفتون إلى ما تهواها النفس مدى مخالفا للشرع، فيحرصون على أعمال البر والخير ويقدمونها على الهوى، ومن ثم لا يكون الهوى قائدا لهم، وهذا معنى قوله رحمه الله رضي الله تعالى عنه العمل فيه قائد للهوى. قال وسيأتي من بعدكم زمان، الآن مدح زمن الصحابة بهذه الأمور التي ذكرها، ثم بعد ذلك يقول وسيأتي من بعدكم زمان قليل فقهاؤه، الذين يتفقهون في الدين قلة من يحرص على أن يتعلم دين الله سبحانه وتعالى، سواء بأدنى المراتب التي ينال بهذا العلم وهو السؤال، فيكون حريصا على السؤال عن دين الله عز وجل. قال أن علي الصلاة فيتعلم أحكام الصلاة بالسؤال، يسأل عن هذه ويسأل عن هذه، الصيام يسأل عن الصيام، عنده زكاة يسأل عن الزكاة، أو يكون أعلى من هذه المرتبة أن يكون طالبا للعلم حريصا على التفقه في دين الله سبحانه وتعالى. وهذه لا شك أنها مرتبة عالية، وبذل الأوقات في تعلم العلم وطلب العلم فإن هذه قربة عظيمة جليلة تقرب بها المرء إلى الله سبحانه وتعالى، التقرب إلى الله بطلب العلم وتعلم علم الكتاب والسنة. فإن الزمان الذي يذكره هنا أنه يأتي من بعد زمان الصحابة يقول قليل فقهاؤه. شوف الزمان الأول كثير فقهاؤه، يقرؤون القرآن، يتدبرون، يتعلمون ما فيه من الأحكام، يعملون بما فيه، تعلمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعملون بها، وهذا العلم النافع حقيقة. أما الزمان الذي يأتي من بعد زمان الصحابة يقول بأنه يقل فيه الفقهاء، قال قليل فقهاؤه، يعني إقبالهم على العلم وعلى تعلم العلم لا كأهل الزمن الأول الذين مدحهم زمن الصحابة. فقال كثير خطباؤه، إذا فسرنا قليل خطباؤه بالنسبة لزمن الصحابة أن كلامهم قليل، وإذا أراد الواحد أن يتكلم يحسب ألف حساب للكلام الذي يلقيه ويتكلمه، فإن هذا الزمن الذي يخبر عنه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يأتي من بعدهم، قال كثير خطباؤه، يعني المتكلمون فيه كثير. ولهذا كما ذكرت آنفا قالوا عن كلام الخلف بأنه كثير قليل بركته، بخلاف كلام السلف فإنه قليل ولكن كثير بركته. قال كثير سؤاله، كثير سؤاله إذا على القول الأول الذي ذكرت آنفا بالنسبة لزمن الصحابة قليل سؤاله، أي أن أهل الحاجة لا يمدون أيديهم بل عندهم صبر، وبذلك يمدحهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأنهم أهل قناعة وأهل صبر وعفة. فهذا الزمن الذي يأتي من بعد زمن الصحابة الذي يخبر عنه ابن مسعود ليس كذلك، فقال فيهم رحمه الله رضي الله تعالى عنه كثير سؤاله لقلة صبرهم وتعففهم، فتجدهم يكثرون السؤال. قال قليل معطوه، قليل معطوه، الزمن الأول كثير معطوه، أهل مواساة، أهل صدقة، أما هؤلاء فلا. قال عنهم رضي الله تعالى عنه قليل معطوه، يعني تقل فيهم الصدقة والإحسان والبذل والمواساة، مواساة المحتاجين يقل فيهم. قال رحمه الله الهوى فيه قائد للعمل، عكس الذي كان في زمن الصحابة يتعلم أن هذا حرام وأن هذا ما ينبغي أن يفعله وأن يقترفه، ولهذا واجب أوجبه الله عليه، ثم تجد ذلك يتعارض مع ما تهواه نفسه، فإذا به يسبق هوى نفسه على ما دلت عليه دلائل الكتاب والسنة بأن هذا محرم. أتقول كما ذكرنا هذا الغناء محرم، هذه المعازف من الآن اترك وإياك، واحرص على سلامة قلبك على سلامة دينك، ومع ذلك يتبع ما تهواه نفسه. وقد يقول لك صلى الله أن يهدينا، صلى الله أن يميتنا على خير. طيب هذه دعوة خير، لكن كن صادقا أنت في تركنا. هذا أضربه على سبيل المثال ما دام جاء سياق الكلام لما ذكرنا الأغاني والمعازف، وإلى هذا يتعلق بكل معصية. إذا نصح الإنسان في شيء قد خالف فيه قال هذا محرم لما تفعله، هذا واجب أنت لما تقصر فيه، عليه أن يبادر. نعم تصدق في دعائك لله عز وجل، قال أسأل الله أن يهديني وأن يردني، لكن ابذل سبب ذلك في أن تترك تلك المعصية. وأعظم الأمور التي تعينك أن تقارن حالك، قارن حالك بين حالين، أن تموت على تلك المعصية أو أن تموت تاركا لها. الآن لماذا لا تتركها؟ الهوى، تصعب على النفس أن تنزع ذلك الأمر وأن تتركه. طيب الآن ماذا يحدث لك لو الآن قلت أقلعت ولن أفعل هذا الذنب مرة أخرى؟ ما الذي يقع لك؟ ما الذي ستجد؟ ستجد ألما، ستموت لأجل ذلك، ونفرض أنك إن تركته تموت، إن تركت المعصية تموت. طيب أنت تموت تارك المعصية خير ولا تموت على معصية؟ هذا الذي يشرب المخدرات ولا المسكرات، الآن تقول له أنت الآن ابتليت بها وأنت واقع في هذا الذنب العظيم والمعصية الكبيرة جدا، طيب الآن اتركها. قالك ما أستطيع. كيف ما تستطيع؟ الآن قل من الآن ما أستطيع، من الآن ما أتعاطى ولا حبة ولا سجارة ولا أي شيء. يقول لك ما أستطيع. كيف ما تستطيع؟ لا تستطيع أنك الآن متى تعاطاها؟ لا، هو يقصد أني لا أستطيع، خلاص يعني أدمن عليها. طيب نقول قارن نفسك في حالي الآن، أنت أقلع عنها ولتموت نفسك، أقلع عنها. قال أنا والله ما أتعاطى سجارة ولا حبة من هذه السموم المهلكات. قال ما تعطى حبة، سأموت إن تركتها، فلأموت على هذه الحال، خير من أن أموت مدمنا عليها. ومدمن الخمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يلقى الله كعبد وثن، ألقى الله عز وجل تاركا لهذه المعصية. طيب الآن هذا الأمر من يتفكر فيه؟ من له عقل؟ من له عقل يعرف جرم المعصية التي يقترفها ويقارن بين هذين الحالين، بين أن يموت تاركا لمعصية، إن كان يموت، أقول إن كان يموت، قال لا أستطيع أن أتركها، لو أترك الآن أن أتعاطي الحبوب المهلوسة سوف أهلك وسوف يصيبني. قال يا رجال أنت أصلاك تهلك نفسك بالسموم هذه، وأصلا أنت قد تموت على هذه الحال، وتموت نفسك وتذهب. ويا ما مات كثير من الشباب بهذه الحال والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. طيب الآن أنت قال من الآن أنا أترك ولا أفعل هذا الذنب ولا أفعل هذه المعصية، وإن مت على ذلك بسببه فأنا على طاعة وأنا على خير، أما أن أموت على معصية والعياذ بالله فلا شك أنه فظيع. وهذا الذي يذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أن الإنسان ما ينبغي أن يقدم هواه على أعمال البر والطاعة والخير. زمن يأتي من بعد زمن الصحابة يقول رضي الله تعالى عنه الهوى فيه قائد للعمل، عكس ما كان عليه الصحابة، العمل أعمال البر هي القائدة للهوى، هي المقدمة عندهم، فإن هذا أمر محرم يتركوه، هذا واجب يفعلوه، ولا ينظرون إلى ما تهواه أنفسهم. لكن زمن يأتي من بعدهم يكون الهوى هو قائدا لهم، والهوى مهلك، من اتبع هواه هلك والعياذ بالله، لأنه يحيد بك عن صراط الله جل وعلا المستقيم، ويريدك إلى سبل الشياطين والعياذ بالله. قال رحمه الله اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل. الآن هذا الأثر الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة باب الهدي والسمت الحسن، يدل على أمور عظيمة، منها الحرص على العلم النافع لأنه ذكر التفقه في دين الله عز وجل، الحرص على حفظ اللسان كثير خطباؤه قليل خطباؤه في المقارنة بين الزمانين، الحرص على العفة كثير سؤاله في الزمن المتأخر وفي الأول قليل سؤاله، الحرص على الصدقة والمواساة كثير معطوه في الزمن الأول قليل معطوه في الزمن الثاني، والحرص على أن لا يكون الإنسان متبعا لما تهواه نفسه، فإن الهوى مهلك، وليقدم أعمال البر والخير والطاعة على ما تهواه نفسه. فإذا جاءتك مقارنة بين ما يتعلق بدينك وسلامته والائتمار بأمر الله عز وجل وبين ما تهواه نفسك، لا مجال للمقارنة، بل تقدم العمل الصالح وعمل البر على ما تهواه نفسك. ولهذا ختم كلامه بقوله وهو المناسب للترجمة، قال اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل. يعني هو رحمه الله بهذا يوصي بلزوم الهدي القويم، لزوم الهدي القويم. الهدي القويم هو هدي سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، تتعلم أن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنته، فإنك تحرص عليه وتعظ عليه بالنواجذ، لأن فيه الخير لك في الدنيا وفي الآخرة، تقدمه على ما تهواه نفسك، تقدمه على ما تهواه نفسك. وبذلك الإنسان ماذا يجد؟ يجد حسن السيرة، حسن السلوك، وحسن السمت والهيئة من الرزانة والثقل في المعاملة، وغير ذلك من الخيرات التي يتعلمها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله خير من بعض العمل، لأن الإنسان إذا اجتهد في إصابة السنة خير له من كثير من العمل، مش بعض العمل فقط، ولذلك العمل الذي يكون محدثا في دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب هذه الكلمة قال رضي الله تعالى عنه اقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. قال رحمه الله وعن الجريري عن أبي الطفيل قال قلت له رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولا أعلم على ظهر الأرض رجلا حيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيري. قال وكان أبيض مليح الوجه. وفي لفظ قال كنت أنا وأبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني نطوف بالبيت. قال أبو الطفيل ما بقي أحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيري، قلت ورأيته؟ قال نعم. قلت كيف كان؟ قال كان أبيض مليحا مقصدا. قال وعن الجريري عن أبي الطفيل قال قلت له رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولا أعلم على ظهر الأرض رجلا حيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيري. أبو الطفيل عمر بن واثلة رضي الله تعالى عنه وصحابي. هنا لماذا لما سأله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نعم، ثم قال له ولا أعلم على ظهر الأرض رجلا حيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيري، كأنه يقول أنا آخر من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ممن هو على وجه الأرض الآن، ولذلك هو آخر من مات من الصحابة، آخر من مات من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الطفيل عامر بن واثلة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وآخر من مات من الأصحاب له أبو الطفيل عامر بن واثلة. قال وكان أبيض مليح الوجه، يعني يذكر هنا وصفا للنبي صلى الله عليه وسلم أن المتعلقة بصفته الخلقية عليه الصلاة والسلام، قال كان أبيض مليح الوجه. وفي لفظ لهذا الأثر قال كنت أنا وأبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني نطوف بالبيت، قال أبو الطفيل ما بقي أحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيري، قلت ورأيته؟ قال نعم. قلت كيف كان؟ يعني قال له كان يقول له صفه لي، صف للنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان. فقال أبو الطفيل كان أبيض مليحا مقصدا، كان أبيض مليحا، ويذكر الآن صفته، كان أبيض في لون بشرته عليه الصلاة والسلام بياض مشرب بحمرة، وقوله كان مليحا فكان حسنا صلى الله عليه وسلم. قال مقصدا، مقصدا بين الطول والقصر، فليس بالطول البائن، طويل البائن وليس بالقصير عليه الصلاة والسلام، بل قال مقصدا. فذكر له هنا ما يتعلق بصفة للنبي صلى الله عليه وسلم خلقية، مبينا حسن منظره وملاحة وجهه. نعم. قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. ثم أورد حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الهدي الصالح، الهدي الصالح بحسن السيرة والسلوك مثل ما ذكر في الترجمة باب الهدي، هذا هو المراد به، هذا الهدي الصالح بحسن السيرة والسلوك، وهذا يكون بلزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الهدي الصالح والسمت الصالح، السمت الصالح في الهيئة وفي المظهر. قال والاقتصاد، والمراد بالاقتصاد يعني التوسط، التوسط في الأمور كما هي شريعتنا وهدي نبينا، فهو وسط ليس فيه غلو وليس فيه جفاء، ليس فيه إفراط وليس فيه تفريط. فالمراد بقوله الاقتصاد، الاقتصاد يكون بين الإفراط وبين التفريط، والمراد به هذا التوسط. فقال جزء من 25 جزءا من النبوة، وهذا يشير بها صلى الله عليه وسلم إلى أن هذه الخصال التي يذكرها الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد أنها من خصال الأنبياء التي اتصفوا بها رضوان الله تبارك وتعالى أو عليهم الصلاة والسلام، فإن من خصال الأنبياء التي اتصفوا بها، التي كانوا يتصفون بها، هاته التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد، يعني التوسط بين الإفراط والتفريط في الأمور، يقول صلى الله عليه وسلم جزء من 25 جزءا من النبوة. نعم. قال رحمه الله باب ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. قال عن عكرمة سألت عائشة رضي الله عنها هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل شعرا قط؟ فقالت أحيانا إذا دخل بيته يقول ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. قال في هذه الترجمة باب ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، هذا بيت شعري قاله طرفة بن العبد وكان في الجاهلية وهو واحد من أصحاب المعلقات، قال هذا البيت الذي فيه ما ذكره البخاري رحمه الله في الترجمة، قال ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، وهو يريد هذه الترجمة رحمه الله لبيان جواز الاستشهاد بالشعر، كون إنسان يستشهد بشعر حسن فيه معاني جميلة فيذكره ويستشهد به فإن هذا لا بأس به، لأنه كما ذكر في حديث عائشة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وأصل ذلك هو هذا البيت الذي قال هو طرفة بن العبد من شعراء الجاهلية، وقلت له معلقة من جملة معلقات السبع المعروفة، فقال صلى الله عليه وسلم ذلك، أي أن الإنسان إذا استشهد بالشعر فإن هذا لا بأس به. وهذا فيه أن الشعر ليس مذموما كله، وإنما الشعر إذا كانت فيه المعاني الحسنة والجميلة، الشعر الذي يكون فيه دفاع عن الإسلام والذب عن الإسلام هذا لا بأس به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان بن ثابت قال: اهجهم وجبريل معك. قال اهجهم، يعني اهجهم يعني يقول فيهم هجاء بالشعر، قال اهجهم وجبريل معك، يعني يهجو من يهجو كفارة، يهجو كفار قريش. قال ولذلك قال في حديث قال اهجو قريشا فإنه أشد عليهم من رشق نبل. قال اهجهم، يعني هذا الهجاء أشد عليهم من أن يرشقوا بالنبال ويرموا بها، فقال اهجهم فإن هجو قريشا فإنه أشد عليهم. فإذا كهذا دل استدل به العلماء رحمه الله أنه لا بأس بالشعر ما دام كلاما حسنا ولا جميلا، أو أن يكون كما ذكرت إذا كان فيه هذه المنافع في الذب عن دين الإسلام فإن هذا لا بأس به. وقر صلى الله عليه وسلم حسانا، بل هو الذي قال له: اهجهم وجبريل معك واهجوا قريشا فإنه أشد عليهم من رشق بالنبل. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذم الشعر عليه الصلاة والسلام، قال: لن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. وهذا جاء في سياق ذم الشعر، أن يمتلئ جوفه قيحا خير له من أن يمتلئ جوفه شعرا، فيكون ممن يقول الشعر وينشد الشعر. والعلماء رحمهم الله جمعوا بين هذا وما ذكروا لحسان عليه الصلاة والسلام وإقراره صلى الله عليه وسلم لشعر، أن المراد به الاشتغال به الذي يشغل عن ذكر الله عز وجل، حتى يكون هذا الشعر من جملة ما أشرت إليه آنفا من جملة اللهو الباطل الذي يلهي الإنسان عما خلق له. فإذا كان الشعر يشغل الإنسان عن ذكر الله، يشغله عن طاعة الله، يشغله عن قراءة القرآن وتدبر كلام الرحمن، فهذا هو المذموم. أما كونه يأخذ من الشعر ما ينتفع به، ما فيه من المعاني النافعة يقوله أو ينشده أو يستمع إليه، فإن هذا لا بأس به. لكن إن وصل إلى حد ماذا؟ أن يشغل المرء عن ذكر الله وعن طاعة الله وعن سماع القرآن ولا عن تدبر القرآن، فهذا هو المذموم الذي ينطبق عليه الحديث. ولذلك الله عز وجل قال في كتابه: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم استثناء الآية فيها ذم للشعراء، لكن استثنى الله عز وجل من؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا الآية، فهذا استثناء كما ذكر الشنقيطي رحمه الله في التفسير. ومن ثم فإن هذا الاستثناء راجع إلى الجمع الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله، أنه إن كان ذلك الشعر مما ينشغل به الإنسان عن الطاعة والعبادة وذكر الله وقراءة القرآن وتدبره، فهذا هو المذموم، وهذا الذي ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من يمتلئ شعرا، فهذا الذي المذموم. أما كونه لا يصل إلى هذا الحد بالانشغال، قد يقول إنسان بيتا يعجبه فيه معنى حسن يستدل به على شيء حسن فإن هذا لا بأس به، وكونه يقول شعرا ويقول فيه كلاما جميلا حسنا فإن هذا لا بأس به. المهم لا يصل لدرجة أن يشغله عن ذكر الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا ما علمه الشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له كما قال سبحانه وتعالى، مع أنه قيل فيه صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، وليس كذلك صلى الله عليه وسلم، وما جاء به من القرآن ليس بقول شاعر وإنما وحي من الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فوما قال الشعر عليه الصلاة والسلام الذي ينشده كما ينشده الشعراء، وإنما ثبت عنه في استقراء سنته صلى الله عليه وسلم أنه قال أبياتا صلى الله عليه وسلم نقلها عن غيره صلى الله عليه وسلم، أو بيتا قاله لما أصيبت لما جرح في أنملة من أنامله عليه الصلاة والسلام، ما أحفظ البيت الذي قاله صلى الله عليه وسلم، والحديث أظن صحيح الإمام مسلم، قالوا هذا قاله صلى الله عليه وسلم. ولكن ليس كقول الشعراء الذين فتح الله عليهم، أن هذا من باب الفتوحات، فيفتح الله عليه يكون شاعرا ويلقي شعرا ويتكلم، فما كان كذلك صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما قاله عن غيره صلى الله عليه وسلم هذا الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله في قوله في هذه الترجمة: باب يأتيك بالأخبار من لم تزودي، فهو من بيت قال هو طرفة بن العبد من في الجاهلية قاله صلى الله عليه وسلم وذكره صلى الله عليه وسلم. فقال عن عكرمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل شعرا قط؟ وقد جاء في رواية أنها أجابت بأنه ما كان يقول الشعر عليه الصلاة والسلام، نفت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كالشعراء يقول شعرا عليه الصلاة والسلام. فقالت: أحيانا إذا دخل بيته يقول: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وقد جاء أيضا أنه قال هذا البيت قاله مرة وكان أبو بكر رضي الله تعالى معه، فلما قاله صلى الله عليه وسلم قال: ويأتيك من لم تزودي بالأخبار. وحتى قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ليس كذلك، يعني البيت ليس كذلك، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. فكان يقولها صلى الله عليه وسلم هذا البيت لما فيه من المعنى الحسن، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، يعني من لم تسأله وتزوده بزاد المسافر ليأتيك بالخبر، فيأتيك الخبر من غير سؤال، يأتيك الخبر خبر ذلك الأمر من غير أن تسأل ولا أن تكلف من تزوده بزاد لأجل يأتيك بتلك الأخبار، بل يأتيك الخبر هكذا من غير سؤال. هذا معنى هذا البيت: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، يعني بمعنى أن ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، يعني ما كنت عنه في غفلة، ثم يأتيك خبره من غير أن تسأل ولا أن تزود أحدا، فيحصل لك ذلك العلم على مر الأيام. نعم، أي تظهر لك الأيام ذلك الخبر. نعم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنها كلمة نبي، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. قول ابن عباس: إنها لكلمة نبي، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، يعني يريد أن هذا الكلام كلام صحيح، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي وكلام صحيح، كأنه يقول إنه موافق لكلام النبوة، موافق لكلام النبوة. نعم. قال رحمه الله: باب لا تسم العنب الكرم. قال: وعن علقمة بن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم الكرم وقولوا الحبلة، يعني العنب. قال رحمه الله: باب لا تسم العنب الكرم. وأورد هذا الحديث الذي فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب بالكرم، وقد جاء في حديث صحيح عند الإمام مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الكرم الرجل المسلم، لما نهى أن يسمى العنب بالكرم قال: فإن الكرم الرجل المسلم. وهذا من باب بيان من الأحق بهذه التسمية، لأن الكرم هذه الكلمة تدل على كثرة المنافع، هذه الكلمة تدل على كثرة المنافع، فهم إن أطلقوها على العنب، كثرة المنافع وتعدد الخيرات أطلقوها على العنب. فيقول صلى الله عليه وسلم بهذا حين نهى عن تسمية العنب بالكرم، وأن الكرم هو الرجل المسلم، من باب أن الأولى والأحق بهذه التسمية هو الرجل المسلم، لأن تعدد منه الخيرات ولكثرة منافعه فهو الأحق بهذه التسمية. نعم، بعض العلماء قالوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها لأنها كانت تطلق على الخمر وعلى ما يعصر منها، كان يطلق على العنب وعلى ما يعصر منها من خمر، فقالوا نهى أن تسمى العنب كرما حتى لا يتذكر الواحد الخمر، فلعل نفسه تدعوه إليها وإلى إلى إلى إلى شربها ونحو ذلك. هذا قاله بعض أهل العلم، لكن أحسن ما قيل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب كرما أنه من باب بيان من الأولى بهذا الاسم. مثلا لما قال صلى الله عليه وسلم، سأل الصحابة عن السرعة، من السرعة؟ هم قالوا: السرعة الذي يسرع الناس، القوي الذي يسرع الناس، لكن قال: الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو السرعة، الذي يملك نفسه عند الغضب. كذلك حين سألهم عن المفلس، حين قال صلى الله عليه وسلم أيضا: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان ولكن المسكين. الحديث في هذا في بيان النبي صلى الله عليه وسلم لمن هو الأولى والأحق بأن يطلق عليه ذلك، ومن ذلك قال هنا أيضا: من الأولى أن يقال له الكرم، العنب ولا المسلم؟ الأولى المسلم، الرجل المسلم، فإن الكرم الرجل المسلم هو الأولى أن يقال له أن يقال له ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم في حديث علقمة عن أبيه هنا قال: لا يقولن أحدكم الكرم وقولوا الحبلة. لا يقولن أحدكم الكرم، لما قال الراوي يعني العنب، يعني لا تقولوا للعنب الكرم. قال صلى الله عليه وسلم: وقولوا الحبلة. الحبلة هي شجر العنب، قال هو الحبل ويجمع على الحبل ومفرده الحبلة وشجر العنب، فقولوا الحبلة ولا تقولوا الكرم، لا تقولوا الكرم، فإن الرجل المسلم، فإن الكرم هو الرجل المسلم كما بين صلى الله عليه وسلم. وهذا النهي العلماء رحمهم الله حملوه على الكراهة وأنه ليس للتحريم، لأنه إرشاد لبيان من الأولى والأحق بهذه التسمية. فهو لما قال لا تقول عنب الكرم لا يعني أن هذا محرم، بل هذا مكروه، والأولى بأن يسمى بالكرم هو الرجل المسلم كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، فهي العشاء وهم يسمونها العتمة، كأنه ينهى أن تسمى العشاء بالعتمة، لكن قالوا هذا لما كان إرشادا صلى الله عليه وسلم لبيان أن هذه الصلاة تسمى بالعشاء ولا يغلب عليها اسم العتمة، قالوا أن هذا ليس للتحريم، ليس محرما، بدليل أنه نفسه هو عليه الصلاة والسلام سمى العشاء بالعتمة في بعض الأحاديث عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: باب قول الرجل ويحك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يسوق بدنة فقال: اركبها. فقال: يا رسول الله، إنها بدنة. فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: في الثالثة أو في الرابعة ويحك اركبها. قوله باب قول الرجل ويحك، هذا شبيه بترجمة قريبة مرت معنا، باب قول الرجل ويلك، وويلك وويحك، هاتي من الكلمات التي إذا ناسب المقام أن تقال ويراد بها التذكير والتحذير فإنه لا بأس به. وإلى أصل الكلمة ويلك هذه للعقاب، ولويحك هي كلمة توجع وترحم، وقد يكون بينهما فرق وبعضهم لا يفرق بينهما، لكن هذه الكلمة قد تقال كما قلت في مقام مناسب ولا يراد بها معناها، وإنما تراد لأجل التحذير والتنبيه إذا استدعى المقام ذلك، فيقول ويلك ويقول له ويحك، فهو أوردها لبيان جواز أن تقول ويلك في الترجمة السابقة، وهنا أن تقول ويحك، فإن هذا لا بأس به إذا استدعى المقام أن تقولها وأنت لا تريد معناها، فقد يجري على اللسان لفظ تريد به شيئا ولكن لا تريد معناه الحقيقي كويلك وويحك. وأورد هنا حديث أبي هريرة قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يسوق بدنة، هذه البدنة هذا الرجل يهديها لبيت الله سبحانه وتعالى، ولعل الرجل حسب بأن ما يهديه لبيت الله عز وجل لا يحل له أن يركبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اركبها. فقال: يا رسول الله، إنها بدنة. فهو ما زال في ظنه، هو يؤكد للنبي عليه الصلاة والسلام هنا: يا رسول الله، إنها بدنة. الرسول قال: اركبها، فبين بأنها بدنة. الآن حتى بعد البيان قال النبي صلى الله عليه وسلم: اركبها، في الثانية قال: إنها بدنة. قال: في الثالثة وفي الرابعة ويحك اركبها. لما استدعى المقام هنا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة ويحك، لأنه في نفس الحديث قال له ويلك، وهنا في هذه الرواية قال له صلى الله عليه وسلم ويحك، وهي للتحذير والتذكير، وهو لا يريد حقيقة معناها صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم ويحك اركبها. نعم. قال رحمه الله: باب قول الرجل يا هنتاه. قال عن حبيب بن صهبان الأسدي: رأيت عمارا صلى المكتوبة ثم قال لرجل إلى جنبه: يا هناه، ثم قام. قال رحمه الله: باب قول الرجل يا هنتاه أو يا هنتاه، كلاهما يصح، يا هنتاه أو يا هنتاه، ويقال هنتاه وهنتاه، وهذه صيغة نداء كقولك يا هذه، يا هذه، يا هنتاه أو يا هذه، أو تقول يا هذا يا هناه، يا هذا يا هناه، ويا هذه يا هنتاه أو يا هنتاه. فهو أورد هذه الترجمة لبيان جواز ذلك، بيان جواز أن تقول يا هنتاه أو تقول يا هناه. قال عن حبيب بن صهيب الأسدي: قال رأيت عمارا صلى المكتوبة ثم قال لرجل إلى جنبه: يا هناه، ثم قام. قال يا هناه يعني أده بهذه الصيغة، قلت يا هناه هي بمعنى يا هذا، وإذا كانت يا هذه فيصلح يا هنتاه التي ذكر في الترجمة. وهنا عمار قال له يا هناه، فهذا الذي استشهد به البخاري على أن هذه الصيغة لا بأس بها. نعم. قال رحمه الله: عن الشريد قال: أردفني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت؟ قلت: نعم. فأنشدته بيتا فقال: هيه هيه، حتى أنشدته 100 بيت فقال: إن كاد ليسلم. نعم. قال: وعن الشريد قال: أردفني النبي صلى الله عليه وسلم. الشريد بن سويد الثقفي الصحابي رضي الله تعالى عنه يقول: أردفني رسول الله، يعني يركبه صلى الله عليه وسلم خلفه على دابته، وهو من جملة من أردفه النبي صلى الله عليه وسلم على دابته. وقد ذكر بعض العلماء أرداف النبي صلى الله عليه وسلم. ابن منده رحمه الله أبو زكريا عنده كتاب معرفة أسامي أرداف النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر من جملة من ذكر 40 من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم، منهم الشريد بن سويد الثقفي. قال: أردفني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت؟ يعني هل معك شيء من شعر أمية بن أبي الصلت؟ هو الثقفي، سويد ثقفي، وأمية بن أبي الصلت أيضا ثقفي، وقد مات على الكفر. أمية بن أبي الصلت هذا مات على الكفر وأدرك الإسلام، بل سبحان الله قبل الإسلام، قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام، كان قد قرأ في الكتب، وقيل إنه قد تنصر، وكان له علم بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان إذا جاءه أو لقي من لقي من أهل مكة، كما لقي مرة أبا سفيان رضي الله تعالى عنه، هذا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان مما سأله عن أشخاص: فلان كم عمره، كم كذا، فليس هو، يعني ليس هو الذي يبعث، لأن كان عنده علم بأنه سيبعث رجل، بل كان يقول لعشيرتي من آل ثقيف بأنني أنا هو، يعني أنا هو الذي الذي الذي الذي سأبعث، حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وتيقن بأنه رسول من رب العالمين. لكن من الأمور التي صدته عن الإسلام أنه لما قال لي لعشيرته: أنا هو الذي سأبعث، فإذا به بعث رجل من بني مناف الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك مانعا له من إسلامه، والعياذ بالله، حتى مات على الكفر، أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم في وهو في مكة، وحتى بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد غزوة بدر، حتى مات على الكفر والعياذ بالله. وهو كان يقول الشعر، شعرا مليحا جميلا، شعر يذكر فيه البعث بعد الموت والإيمان بالله سبحانه وتعالى، ومع ذلك سبحان الله ما أسلم لهذا السبب، لتعلم أن الهداية بيد الله عز وجل. اتضح له الأمر واتضح له الطريق، ولما قرأ الكتب علم ضلال المشركين، وكان يرى ويوقن بالبعث والإيمان بالله وعبادة الله، ومع ذلك مات على الكفر والعياذ بالله، ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للشريد: هل معك من شيء من شعر أمية بن الصلت؟ قال: قلت: نعم، يعني عندي شيء من شعره. قال: فأنشدته بيتا فقال: هيه إيه أو هيه، يعني إيه تبدل الهمزة بالهاء، والمراد زدني. قال له بيتا، كما جاءت موضحة في رواية الإمام مسلم، قال له هيه يعني إيه زدني بيتا، فزاده بيتا فقال هيه، فزاده بيتا فقال هيه، حتى أنشد 100 بيت، كما قال هنا رضي الله تعالى عنه: حتى أنشدته 100 بيت قال: إن كاد ليسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: إن كاد ليسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يسمع من شعره وما فيه من أمور حسنة جميلة، ومنها أنه كان يقر كما قلت بالبعث بعد الموت والإيمان بالله ونحو ذلك، ومع ذلك ما أسلم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كاد ليسلم. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قد استحسن شعره حتى طلب المزيد منه، وفي كل مرة يقول هيه، وهذا هو الشاهد هنا للترجمة، يقول لأن هذه قد تكون من جملة الكلمات التي تقال، هي شبيهة بما أورده في ترجمة يا هنتاه أو يا هناه، فقال صلى الله عليه وسلم هيه يعني إيه زدني في كل مرة، فاستحسن صلى الله عليه وسلم شعره، وفي كل مرة طلب المزيد منه صلى الله عليه وسلم. وهذا قلت استحسان الشعر كما كان يذكره في شعره من الإقرار بالوحدانية والبعث.